طيب ان شاء الله النهارده هنبتدي في الربع الرابع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. طيب هنا الآيات تتحدث عن استسقاء موسى عليه السلام لبني إسرائيل. بداية قبل ما نتكلم عن تفاصيل هذا الأمر هنقول إن هذا كان في شريعة من قبلنا، شريعة موسى، الاستسقاء طلب السقيا، طلب الماء. حين يفقد الماء يدعو الله عز وجل ويطلب منه السقيا والماء، كما هو ايضا في شريعتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة الاستسقاء حينما يقل الماء ويندر المطر. طيب هنا في وقت موسى عليه السلام لما كان مع بني اسرائيل استسقى، يعني طلب من الله عز وجل السقيا الماء لقومه. وده كان امتى؟ ده كان في وقت التيه وهم جايين في الصحراء زي ما قلنا المره اللي فاتت. لو تفتكروا مرحله التيه اللي استمروا فيها 40 سنه، في الفتره دي كان يعني من رحمه الله عز وجل بهم انه ارسل عليهم الغمام اللي هو السحاب اللي بيظللهم من ضوء الشمس، و يعني انزل عليهم المن، الشراب اللي بيشربوه هذا الشراب الذي احلى من العسل يستعينوا به وتقوتوا به، والسلوى واللحم اللي كانوا بياكلوه، لحم الطير اللي كانوا بياكلوه زي ما شرحنا المره اللي فاتت. ثم كانوا في هذا الوقت محتاجين ايضا لشرب الماء، فطلبوا السقيا من موسى عليه السلام. فموسى دعا ربه وربنا سبحانه وتعالى قال له فقل نضرب بعصاك الحجر، يعني السقيا تأتي حينما يفعل موسى هذا الفعل ان هو يضرب بالعصا اللي معاه الحجر. طيب ايه العصا وايه الحجر؟ العصا، عصا موسى آية عظيمة من آيات الله عز وجل، وكان فيها يعني معجزات ذكرنا يعني منها ان موسى عليه السلام في بداية دعوته لفرعون لما ذهب الى فرعون في بداية خالص ألقى عصا فإذا هي حية تسعى. لما فرعون رأى هذا الأمر وفزع منه دعا السحرة واجتمعوا، وموسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أمره إن هو يلقي عصاه لما شاف السحرة مجتمعين وكل واحد ألقى عصا معه عشان يعني يضاهي فعل موسى عليه السلام، يقول إن هو مش هو بس اللي بالعصا بتاعته تبقى ثعبان، كل واحد رمى العصاية بتاعته وكان فيها حيلة كده من حيلة السحرة. فحتى يعني في الآيات يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني سحر التخييل بقى، وإن هي فعلا انقلبت إلى حية كان مجرد خيال. ولما موسى عليه السلام ربنا أمره فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. لما موسى عليه السلام ألقى عصاه يعني التقمت كل هذه العصي، عصي السحرة، وظهر في هيئة حية عظيمة كبيرة ثعبان ضخم، التقم كل يعني عصي السحرة. فطبعا ساعتها السحرة سجدوا لله عز وجل هذه المعجزة الباهرة وآمنوا بالله ويقنوا أنه ليس بالسحر. أيضا عصا موسى كان فيه آيات أخرى مين يذكرني؟ عايزين شيء كده بس من التفاعل، عارفه انتوا خارجين من امتحان بس نحاول ننشط الذكر بقى الذهن بقى معذره قصدي نشط الذهن بقى يعني ايه في معلوماتنا في التفكير. ايه معجزة تانية يعني معجزة اخرى يعني حصلت من عصا موسى؟ يبقى زي ما اتكلمنا قلنا ان من المعجزات الباهرة اللي حصلت من عصا موسى بامر من الله ووحي منه ان موسى لما ضرب بها البحر نزل بعصاك البحر فانسلق فكان كل فرق كالطود العظيم زي الجبل الكبير كل جزء من البحر. يبقى العصا دي فيها ايات كبيره جدا. الايه اللي معانا هنا ان لما موسى عليه السلام طلب لقومه ماء يشربون منه ربنا سبحانه وتعالى اوحى له ان يضرب بعصاه الحجر. طيب الحجر هنا بيقول ان حجر مخصوص معلوم عنده وان اسم جنس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العلماء لما اتكلموا عن الحجر قالوا ان الحجر ده يا اما كان حجر معين من جبل الطور حجر طوري والحجر ده كان ليه خاصية كده معاهم يعني هو شيلوه معاهم وهم بيتنقلوا في اي سفر فلما يعطشوا الناس عليه السلام يضرب هذا الحجر بالعصا فتنفجر منهم مياه. ده رأيي. الرأي الآخر إن هو اسم جنس يعني أي حجر الجنس يعني أي حجر يضرب يعني يضرب عصا موسى عليه موسى يضرب عليه بالعصا فتنفجر منه المياه. وهو ده المعنى الصحيح وهذا هو تمام المعجزة إن هذا الأمر يتم من أي حجر وليس حجر مخصوص. يبقى إذن اضرب بعصاك الحجر يعني اي حجر تلقاه وانت في طريقك في الصحراء تضرب عليه فيخرج منه الماء بهذه الكيفية فانفجرت منه 12 عينا اعين المياه خرجت هذا الحجر. وطبعا ده يدل انه حجر كبير 12 عين من اعين المياه بعدد الاسباط اللي هم القبائل اللي كانوا مع موسى عليه السلام. طيب يبقى هو كان حجر كبير الحجر كبير يضرب عليه موسى يضرب عليه بعصاه زي ما قلنا اي حجر كان بيلقاه فتنفجر منه 12 عين 12 عين من المياه على عدد قبائل بني إسرائيل قد علم كل أناس مشربهم. كل قوم منهم كل قبيلة عرفت العين اللي هتشرب منها عشان ما يحصلش تزاحم ولا اختلاف ولا تناحر بل كانوا يشربون متهنئين لا متكدرين بدون كدر بدون مشاكل تحدث. وده من فضل الله عز وجل عليهم ورحمة بهم ان هو يعني ما فيش شقاق. لو كان عين واحدة بتخرج كان ممكن يحصل عليها تقاتل مع في موضوع المياه بالذات يعني الشعوب لا تصدر على المياه يعني الا المياه. فتخيلوا بقى لو هي عين واحدة وهم عطشانين وكل واحد ينتظر كل قبيلة بعدد بقى مثلا على فرض ان كل قبيلة منهم عشرات الاشخاص او مئات مثلا فكده محتاجين ينتظروا وقت طويل جدا عشان يشربوا بالدور. لو كل واحد ايه بينتظر التاني كل قبيلة تنتظر الاخرى حتى تنتهي ويحصل مشكلة. طب مين الاول؟ احنا الاول. لا انتوا خدتوا قبل كده. لا احنا المرة دي. ممكن يحصل قتال فعلا. هم عطشانين وفي صحراء لكن من فضل الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى اعلم كل قبيلة منهم المحل اللي بيشربوا منه. والعلماء كانوا يتكلموا في هذا الامر وقالوا ان هذا حدث حينما يعني اوقف موسى عليه السلام ال 12 رئيس لكل قبيلة. كل قبيلة لها الرئيس بتاعها لها القائد بتاعها. ال 12 وقفوا ويضرب الحجر فتنفجر المياه وكل يعني عين من هذه المياه تتجه لأحد منهم فخلاص كل واحد كده عارف ايه عين اللي يشرب منها قابلته أني عين بالظبط وما يحصلش خلاف ولا اي مشاكل بل كل واحد بيشرب بنظام من المكان المخصص له. ولهذا قال كلوا واشربوا من رزق الله. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من رزق الله، هذا الرزق الذي أتى من غير سعي ولا تعب، ولكن فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة. ما يعني ما حفروش الأرض ها، ولا يعني انتظروا لما السماء تمطر، لا، هو بمنتهى البساطة والسهولة موسى عليه السلام يخبط بعصايته على الحجر، أي حجر، فتخرج المياه. فرزق عظيم من الله سبحانه وتعالى، سهل ميسر. لذلك الله عز وجل يقول ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني من تمام شكر نعمة الله عز وجل عدم معصيته، وهذه المعصية لا يترتب عليها ايه؟ الفساد. زي ما قلنا ان الفساد في الارض ينتج عن المعصية. لذلك الله عز وجل نهاهم عن ذلك، قال ولا تعثوا في الارض مفسدين. يعني ايه تعثوا؟ العثو هو المشي السريع، أو المقصود يعني ايه ما تسرعوش بالفساد في الارض، واهمكم السعي وافساد يعني الارض بهذه المعاصي وهذه المخالفات اللي صدرت منهم قبل كده، وسبحان الله يعني هتصدر منهم بعد كده. هنا ربنا سبحانه وتعالى ينبههم، يعني ها هو هذا الرزق، الاكل والشرب، الشرب اللي هو الماء وايضا المن، وايضا من الرزق الطعام، لحم الطير اللي بتاكلوه، كل شيء مهيئ وميسر. يبقى المطلوب منكم ايه؟ تستعينوا بهذه النعمه على طاعة الله عز وجل. وهكذا نحن، يعني ما ينفعش أبدا نأكل ونشرب ونتمتع بنعم الله ثم نبارزه بالمعاصي اللي تكون سبب في فساد هذه النعم. تفسد، يفسد الطعام، يفسد الشراب، تفسد حياتنا، تفسد الأجيال، كل ذا نتيجة المعصية. طيب قبل ما ننتقل من يعني النقطة دي، احنا قلنا ان دي معجزة كبيرة من معجزات موسى عليه السلام، ان هو يخبط الحجر بالعصا اللي معاه فتخرج منها اعين الماء بهذه الكيفية. ولكن في معجزة ابلغ من ذلك حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نبع الماء من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان في احدى الغزوات حينما عطش الصحابة وطلبوا الماء وما كانش معهم ماء. حينما وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه في هذا الإناء، إناء الماء، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقى جميع الجيش، يعني هذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي، كل الجيش شرب من الماء ده. طبعا دي معجزة أبلغ، لأن الحجر قد يخرج منه الماء كما قالت تعالى، يقول تعالى في نهاية هذا الربع إن من الحجارة لما يتشقق فيخرج منه الماء، ده شيء وارد. أما إن الماء يخرج من بين أصابع بشر فهذه معجزة عظيمة لم يسبق لها مثيل، وهذا هو ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات. فهذه معجزة أبلغ من معجزة نبع الماء من الحجر. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني حتى قبل ما ندخل في تفسير الآيات تحسوا ان ايه الاسلوب ده، ايه الاسلوب اللي بني اسرائيل بيتكلموا بيه مع نبيهم ده، لن نصبر على طعام واحد، لا مش قادرين ناكل حاجة واحدة، احنا عايزين نغير. ده بيتكلموا عن ايه؟ هم تايهين، عقوبة لهم على ترك الجهاد وعدم اتباع امر موسى عليه السلام، تايهين في الصحراء، وربنا يرزقهم برزق طيب جدا من وسلوى، وبيقولوا ايه؟ لن نصبر على طعام واحد. هذا القول، خلي بالك الخطاب لبني إسرائيل، وربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم ويذكرهم بفعل أسلافهم، يذكرهم بفعل أسلافهم. نتكلم في إيه؟ بنقول إن ده حصل لهم وقت أتيه، هما واقعين في هذه العقوبة على ترك الجهاد، هما تايهين في الصحراء لا يهتدون إلى بيت ولا يهتدون إلى شيء، وهم تايهين في الصحراء وربنا رزقهم بهذا الرزق الطيب. يعني يقول لموسى عليه السلام على وجه الملل التملل لنعم الله والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد، من باب ايه؟ يعني التبطر على النعمة، يعني هو مجرد شغب من بني اسرائيل. زي ما كنت بقول لكم ان يعني ده حدث من مين؟ من بني اسرائيل اللي كانوا مع موسى عليه السلام. وهنا ربنا سبحانه يقول واذ قلتم يا موسى، بيخاطب اليهود اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم احفادهم، فهنا يذكرهم بما فعل اسلافهم، يعني بما انعم الله عز وجل على اجدادهم واسلافهم وبما قابلوا هذه النعم من الكفر والجحود والنكران، ويعني الجرأة على الله حتى يتعظوا ولا يفعلوا مثل ما فعل بنو اسرائيل. طيب ايه المشكلة؟ ان هم رفضوا يأكلوا طعام واحد، مش عايزين يعني طعام واحد من جنس الطعام، ورغم ان هي انواع لكن هي لا تتغير، يعني المن غير السلوى، فلكن ايه هي ثابتة لا تتغير. فقالوا ايه؟ فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها. ايه عايزين بقى البديل ايه؟ يعني انتم مش عاجبكم الطائر السمان بقى، اللحم الطيب الجميل ده اللي بتاكلوه والمن اللي بتشربوه، القوت ده مش عاجبكم، عايزين ايه؟ بيقولوا يعني ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. هو ده اللي عايزينه، هو ده البديل. فهنا بيقولوا ايه؟ يعني ادعوا لنا ربك، اصلا كلمة يعني فادعوا لنا ربك، هذا الاسلوب لما يخاطب به قوم نبيهم يدل على ايه؟ يدل على سوء ادب وجفاء وجرأة على انبيائهم وعلى الله عز وجل، فكأنه ليس بربهم. ادعوا لنا ربك، ما قالوش ادعوا لنا الله، ادعوا ربنا، لا ادعوا لنا ربك، كأنه ايه؟ رب موسى وليس ربهم. سوء ادب من بني اسرائيل. عايزين ايه بقى؟ عايزين ان ربنا يخرج لهم نبات اخر، نوع اخر من النبات، من البقليات، بلك البقليها يعني نبات الارض الذي ليس بشجر يعني يقوم على السقف فقط، والقساء، قسائها، القساء ده يعني زي الخيار، القرع، الكوسة، الحاجات دي كلها اللي من هذا النوع، وفومها يعني الثوم، وعدسها وبصلها. طبعا العدس والبصل معروف، اي حد يعني مصري هنا عارف قوي ايه العدس والبصل، يعني مشهور جدا مش محتاج تعريف. يعني هو ده اللي طلبه بنو اسرائيل من موسى عليه السلام، بديل للمن والسلوى. احنا زهقنا ملينا، زي بالظبط ايه واحد يقول كل يوم كفته وكباب وفراخ مشويه كل يوم، لا عايز اكل بقى عكس، اكل بصل، اكل كرات، اكل معرفش ايه. هو ده اللي انت عايزه؟ شوفوا يعني هو بس مجرد تبطر عن نعمه، وزي ما قلت لكم يعني شغب من هؤلاء القوم مع نبي الله موسى. فعشان كده موسى رد عليهم وقال لهم ايه؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ يعني انتوا عايزين حاجة ادنى اقل بكتير من الاكل اللي بتاكلوه، تستبدلوا ده بده، تستبدلوا التوم والبصل والعدس والحاجات دي يعني عايزينه بدل المن والسلوى؟ طبعا ده شيء غير لائق، ويعني انتوا كده بتختاروا الذي هو ادنى على الذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. كتير قوي يعني اهبطوا مصرا. طب أنا قبل ما أقول لكم معناها، مين يقول لي يعني إيه اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم؟ قبل ما اشرحها انا يقصد بيقول اهبطوا مصرا، مش المقصود بيها مصر البلد، بلدنا يعني مصر هي يعني احنا عارفين طبعا احنا هنا العدس والبصل والثوم والحاجات دي تخصص يعني، لكن المقصود هنا بيهبطوا مصرا يعني مصر يعني البلد، يا جمع امصار جمعها امصار، يعني مصرا اي بلد هتعدوا عليها هتجدوا فيها ما تطلبوه، ده مش محتاج دعاء يعني، هو ايه ادعوا يعني يا رب ارزقنا، هيقعد يقول يا رب ارزقنا عدس، يا رب ارزقنا بصل، يا رب عايزين توم، لا طبعا، وبيقول لهم ان ده امر رديء جدا، وانتوا كده استبدلتوا شيء رديء بشيء يعني اجمل منه بكثير، هتلاقوه في اي مكان عايزينه، اي بلد هتنزلوا فيها هتلاقوا مليانه توم عدس بصل كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه. لذلك قال لهم اهبطوا مصرا، يبقى مصرا هنا بمعنى اي بلد، مش معنى مصر اللي هي بلدنا احنا، هي اصل كلمه مصر ايه؟ كلمة مصر في اللغة يعني بلد، يعني هما سموا بلد مصر دي على اسم ايه؟ البلد اللي هو اسم اللغوي للمعنى يعني نفسه، مش مصر دي ليها معنى، لا مصر يعني بلد خلاص. فهنا بيقول لهم ان اي مكان هتنزلوا فيه، اي بلد هتجدوا فيها هذا الطعام. طبعا يعني هذا الذي فعلوه ده يدل اكبر دليل على قلة صبر بني اسرائيل، ويعني احتقارهم لأوامر الله ولنعم الله عز وجل، وسوء أدبهم مع نبيهم موسى عليه السلام، وجرأتهم في طلب يعني ما يريدون. فربنا سبحانه وتعالى لذلك كله جزاهم من جنس عملهم، فقال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة يعني كتب عليهم وحكم عليهم بالذلة، ان هم يفضلوا اذلاء مستذلين الى يوم القيامة، وده مشاهد على ظاهر ابدانهم ان هم اذلاء. يعني احنا ما نغترش طبعا يعني القوة الوهمية اللي هم يعني فيها هذه الايام، ولكن القوة دي مستمدة من بلاد اخرى، من ناس تانية بتساندهم، لكن هم لوحدهم اذلاء جدا، غير ان هم جبناء جدا، عندهم جبن شديد زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم ايه، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، دايما مستخبيين ما يظهروش. احنا دايما حتى بنشوف سبحان الله ان الجندي اليهودي اللي معاه السلاح اللي هو احدث الاسلحه يعني فتكا بالناس، بيجري من طفل صغير بيمسك حجر، فدي ذله ربنا كتبها على بني اسرائيل وعاقبهم بهذا جزاء، يعني اعراضهم عن اوامر الله عز وجل ومجادلتهم لانبيائهم ومخالفتهم لاوامر الله سبحانه وتعالى. طيب ضربت عليهم الذلة والمسكنة، المسكنة هنا ايه؟ عارفين المسكنة اصلها المسكين هو الشخص الذي اسكنه الفقر واذلهم، فهنا المسكنة بمعنى الفقر، ولكن ليس يعني المقصود او مش بس فقر اليد، لا ممكن يكونوا اغنياء معاهم كل حاجه ومعاهم عندهم نعم كثيره، ممكن يكون من اغنى الشعوب، ولكن فقر القلوب او يعني عندهم فقر قلب، مهما يكون معاه هو غير قانع ودائما ينظر الى الادنى، زي ما هم بالظبط كده يعني في الايه عندنا هنا، كان عندهم ما يغنيهم وما يعني يستردون به، ولكن رغم ذلك نظروا الى الاقل والى الادنى، بالظبط كده ناس يعني فقيرة القلب، لم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة وهممهم أردأ الهمم. وباءوا بغضب من الله، باءوا بغضب من الله يعني رجعوا بهذا الغضب، ربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم غضب شديد بسبب أفعالهم هذه اللي احنا ذكرناها. لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم، فبئست الغنيمة غنيمتهم وبئست الحالة حالتهم. هو ده اللي فازوا به ورجعوا به، إيه؟ طبعا ليس بفوزه، ولكن يعني يقولك إيه ده، هو خرج بإيه من الموضوع ده؟ خرج إن ربنا غضبان عليه، هو ده اللي إيه اللي رجع به غضب الله عز وجل عليهم. هكذا يعني كان بنو إسرائيل حينما أغضب الله، فاستحقوا أن يكون من يعني أن يكونوا من الناس القوم الأذلاء الفقراء المغضوب عليهم. ذلك يعني كل هذه العقوبات، يعني الذلة والمسكنة والغضب، حدثت لهم ايه؟ استحقوها بايه؟ بانهم كانوا يكفرون بآيات الله. آيات واضحة امامهم جدا، ورغم ذلك يكفروا بها، زي ما اتكلمنا وقلنا وهنقول ان هم يعني مجرد ما ربنا سبحانه وتعالى اراهم آية عظيمة في انفلاق البحر ويدوب عبروا هذا البحر، فلقوا ناس بتعبد الاصنام، فطلبوا موسى، يعني يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. لسه ربنا منجيكم الواحد الاحد، عايزين اصنام؟ عايزين الهة تعبدوها من دون الله اللي ربنا اللي نجاكم سبحانه وتعالى؟ وكمان اتخاذهم العجل من دون الله، يعبدوا العجل، ويعني شخص يقول لهم سامري يقول لهم ده الهكم فيصدقوه ويسجدوا له، لما قالوا اين الله جهرة. يعني كل هذه الامور كفر، يكفرون بايات الله، الايات الدالات على الحق الواضحة. فهذا الكفر ادى بهم الى هذا العقاب، وايضا كانوا ايه؟ يقتلون النبيين بغير الحق. كانوا قاتلة انبياء، بنو اسرائيل كانوا قاتلة انبياء، وكانوا لا يتبرعوا ان يقتلوا عدد من الانبياء في يوم واحد، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع من السنة عن بني إسرائيل. هم كانوا يقتلون أنبيائهم، ويعني قال قتلوا 300 نبي في يوم، في صباح يوم، وبعدين إيه؟ جم بعد كده أقاموا سوقهم، عملوا السوق وقعدوا يبيعوا ويشتروا، ولكن حاجة حصلت يعني. فده كان يعني فعل بني إسرائيل. وقوله تعالى بغير حق، يقتلون النبيين بغير حق، وفي قتل أنبياء بحق، لا طبعا مفيش، ولكن ده زيادة في التشنيع وقبح فعلهم، لأن طبعا معروف أن قتل النبي لا يكون بحق أبدا. لكن لألا يظن جهله أو يظن جهلهم عدم علمهم، لأنهم عارفين كويس أن ده نبي، وعارفين كويس أن قتل النبي من أكبر المحرمات، ورغم ذلك كانوا يفعلون هذا الفعل. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دي معصية نتيجة المعاصي اللي فعلوها، وانتهاك حرمات الله، والاعتداء، تجاوز الحد في هذه المعاصي، وكانوا أيضا يعتدون على عباد الله. كل ده تسبب في ما وصلوا إليه من غضب الله عز وجل عليهم، لأن المعاصي يجر بعضها بعضا، بداية من الغفلة، الإنسان يغفل عن ذكر الله فبينشأ عن الغفلة دي ذنب صغير. طب بعد ما يبقى فيه ذنب صغير بيجر ورائي ذنب أكبر منه وأكبر، وهكذا. وبعدين ممكن بعد كده الإنسان لو ترك نفسه بدون توبة وترك نفسه بدون رجوع إلى الله يدخل بقى في بدع، والبدع توصله الكفر والعياذ بالله. فدي يعني المعاصي لما تصل بالإنسان إلى طريق مظلم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها، وهي فعل أسلافهم زي ما قلنا، ونسبت لهم. مش هم اللي عملوا الحاجات دي، مش هم اللي عملوا كده مع موسى عليه السلام، ولكن هنا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وإذ قلتم، يعني كأنه هم اللي فعلوا هذه الأمور. ليه خوطبوا بذلك؟ لفوائد عديدة. من هذه الفوائد أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به. هم دول بنو إسرائيل في كل وقت وفي كل زمان دايما يعني يزعموا أن هم مفيش حد أحسن منهم، وأفضل أمة وأحسن شعب، وهم الأسياد وغيرهم العبيد. فكانوا دايما يعني بيمدحوا انفسهم ويذكروا انفسهم ويقولوا احنا افضل من محمد والناس اللي امنوا معاه، احنا احسن منهم، احنا اعلم، احنا من الناس. فربنا سبحانه وتعالى يبين لهم ان هم مش من اهل الصبر ولا من مكارم الاخلاق، لكن يعني اذا كان ده حال اجدادهم واسلافهم، مع ان المفروض ان هم يكونوا يعني افضل منهم وارفع حالا، انهم كانوا مع نبيهم موسى عليه السلام، فكيف بحالهم هم الناس المخاطبين وقتها اللي هم اليهود؟ اذا كان ده حال اجدادكم اللي المفروض يكونوا افضل منكم، فكيف يكون حالكم وانتم بقى بتزكوا انفسكم؟ ومنها ان نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة الى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. يبقى نعمة ربنا سبحانه وتعالى على من تقدم منهم على أجدادهم نعمة بتستمر في جيل ورا جيل لحد ما تصل إلى إيه؟ إلى يعني الأحفاد. يعني نعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فهم خطبوا بذلك لأن دي نعم تشملهم وتعمهم. طبعا كانوا بيفتخروا بأسلافهم وأجدادهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع. عايز يقول إن هم أمة واحدة، والأمة الواحدة بتكون متكافلة يعني متعاونة على مصالحها، لحد ما نحس ان يعني المتقدمين منهم اللي جم قبل كده زي يعني المتاخرين زي ما يكونوا في وقت واحد، هم امه واحده اللي سبق منهم واللي ايه واللي جه بعد كده. والحد لو يكون حد منهم فعل شيء كان الكل هو اللي فعل هذا الامر، لان هم امه واحده. واحنا اتكلمنا عن النقطه دي في الايه اللي هي فاقتلوا انفسكم في التوبة من يعني عبادة العجل، فقلنا يعني اقتلوا انفسكم، مش كل واحد يذبح نفسه، لا يقتل بعضهم بعضا. وقلنا ان هم سماهم نفس واحدة لان الامة الواحدة بمثابة النفس الواحدة، لان ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها ان افعالهم اكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي الى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها الا الله. اما طبعا ما انكروش هذه الافعال اللي فعلها اجدادهم، واي شخص لا ينكر ويرضى زي بالضبط الشخص اللي ارتكب ده شريك في المعصية. يعني الشخص اللي بيسكت على الخطأ وعلى المعصية يبقى يعتبر شريك فيها لانه لم ينكر. انكار مهم جدا جدا في مسألة يعني المعاصي والذنوب، لابد من الانكار حتى يظهر الانسان البراءة من هذه الافعال. طيب انتوا وصلوكوا ان الفوائد مش معانا ولا لا؟ لو انتوا مش عارفين احنا خلاص كده الفوائد هنتركها، مش مطالبين بيها خالص. طيب ندخل على الاية اللي بعد كده، اية رقم 62. يريد بقى يخليكم معايا المشرفات ربنا يبارك فيهم. في الصفحة في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحكم بين الفرق والأمم، يقول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا، المقصود بالذين آمنوا يعني المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الأمة المسلمة، والذين هادوا اليهود. طب ليه سموا باليهود؟ سموا باليهود الذين هادوا لقولهم إن هدنا إليك، يعني إيه؟ تبنا إليك. ده أصل كلمة يهود، لما قالوا إيه إن هدنا إليك، لما قالوا الله عز وجل إن هدنا إليك فبمعنى تبنا فسموا اليهود. وقيل من الهوادة اللي هي المودة، لأن هما كان عندهم ود كبير جدا بينهم، ده يعني اليهود اللي هما الأوائل يعني. خلاص أصل كلمة يهود أو تسمية باليهود. والنصارى، النصارى اللي هم أتباع عيسى عليه السلام، وسموا بذلك لأنهم يعني ناصروه. وقيل أن مريم نزلت قرية اسمها الناصرة في فلسطين لما وضعت عيسى عليه السلام. والصابئين، الصابئين يعني خلي بالكم في اختلاف كبير في معنى الصابئين من هم. هنا عندكم في المنظمة يقول الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، يعني ناس كده تبع النصارى، لأن فيهم كلام كثير على فكرة. أي ناس قالوا إن هم يعني قوم يعبدون الله على الفطرة، ناس كان عندهم توحيد ربوبية ولكن لا يتبعون دين. فحتى لما كان أيام المشركين مكة، لما كان حد يعني يخالفهم في الدين يقولوا فلان صابئ، يعني الناس اللي أسلموا قالوا إيه فلان صابئ عن ديني، يعني إيه ترك عبادة أصنام لعبادة الله سبحانه وتعالى. فهم كانوا أشخاص يعني موحدين ولكن ليس لا يتبعون دين. طيب ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر هؤلاء قال الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ما لهم بقى؟ من آمن بالله واليوم الآخر، يعني اللي آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. يا ضحى، يعني المقصود ان مريم عليه السلام حينما ولدت عيسى نزلت بقرية اسمها النصرة دي في فلسطين في بيت يعني عند بيت المقدس، فيعني وعيسى نشأ فيها، فسمي هؤلاء القوم اللي هم اتبعوه بالنصارى. دي اقوال العلماء في اصل التسمية، يعني لم تضر شيء او لن تفيد شيء، ولكن مجرد ما نعرف بس ايه اصل التسمية، ليه سموا بالنصارى؟ هل نسبة الى مكان معين او لفعل معين؟ خلاص، فاحنا قلنا بالنسبة لهاد واليهود يعني عشان هم قالوا هدنا يعني تبنا فسموا يهود، او من الهوادة اللي هي المودة التوادين بينهم وتراحمهم الناس الكويسين منهم. يعني كذلك النصارى ان هم ناصروا عيسى عليه السلام، او نسبة الى قرية الناصرة اللي كان فيها عيسى عليه السلام لما وضعت مريم يعني حملها عيسى عليه السلام، ويعني تكلم في المهد ونشأ في هذا المكان في الناصرة، قرية الناصرة، ربنا يكرمك. وزي ما قلنا الصابئين تكلمنا عنهم، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. يعني من آمن بالله واليوم الآخر منهم وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن منهم، والمؤمن ده هيستلزم منه إيه؟ هيستلزم من إيمانه إيه؟ يعني الذين هادوا المؤمنين هيتبعوا موسى عليه السلام، ولما يأتي عيسى لابد أن يؤمنوا به لأنه هو ده دينهم ودي شرعتهم. كذلك النصارى المؤمن منهم هيتبع عيسى عليه السلام، ولما تظهر يعني شريعة الإسلام ويظهر ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتبعوه، هو ده الإيمان. يبقى يؤمن بنبيه في وقته وفي زمنه إلى أن يظهر النبي الذي بعده اللي بيصدق النبيهم، فلابد أن يؤمنوا به، هو ده الإيمان، وهو ده اللي يستحق عليه يعني هذا الجزاء. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم أجرهم يعني لهم ثواب كامل غير منقوص، ولا خوف عليهم، الخوف منتفي عنهم تماما في الدنيا والآخرة. في الدنيا قلوبهم مطمئنة بالإيمان، عندهم ثبات، لا يخشون في الله لومة لائم، وفي الآخرة لهم الأمن في الآخرة بسبب إيمانهم في الدنيا، ولا هم يحزنون، نفي الحزن عنهم، والحزن يعني من مداخل الشيطان، إنما يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالمؤمن بالله واليوم الآخر ينتفي عنه الحزن، وما يفضلش بقى يحزن على ما حدث وعلى ما مضى وعلى ما فات، إن كل شيء ده أقدار الله عز وجل. وأيضا يعني ينتفي عنه الحزن في الآخرة إن هو من السعداء الفائزين. يبقى ده أجر المؤمنين من هؤلاء، ربنا يثبت لهؤلاء الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر مش بس إيمان لا وعمل صالح أيضا. وزي ما قلنا كل ده يستلزم الإيمان بأنبياء الله كلهم ورسله كل يعني شخص منهم من اليهود زي ما قلنا لابد أن يصدقوا بعيسى عليه السلام، كذلك النصارى لابد أن يصدقوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصابئين لابد أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تظهر لهم دعوته. طب ان في يعني ننتبه قوي للموضوع ده، لان الايه دي بيستدل بيها الناس اللي هم بيثيروا الشبه جهله يقولوا النصارى مش كفره. لو مش ربنا قال اهو ان الذين امنوا المسلمين والذين هادوا اليهود والنصارى من امن بالله واليوم الاخر لاخر الايه يعني قالك لا ده كده النصارى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عادي، يوم عندهم دين وعندهم رسول ومحدش بقى يكفر حد. طبعا ده كلام خطأ، ولكن هنا الشرط انه يؤمن بالله واليوم الاخر. وبعدين انا عندي آية واضحة ناسخة لكل شيء، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. آية واضحة جدا ناسخة كل دين، مش مقبول من اي احد اي دين يأتي به إلا الإسلام. طب الشخص اللي كان في زمن هذا النبي ومات على الإيمان به قبل ما بعث النبي الآخر هو أيضا داخل في الآية من جملة إيه الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب فضل لحد ما النبي الثاني جه بعده، جه بعد النبي اللي هو كان بعث إليه، يبقى لابد أن يصدق بهذا النبي الآخر ويؤمن به ويعني يتبعه، وهو ده الإيمان وليس غيره. فهنا حتى بيؤكد هذا الأمر فيما زم عندنا قدامنا هو الصحيح، أن هذا الحكم بين هذه الطوائف الحكم لهم بالإيمان يعني من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد، فإن هذا بنقول إن الحكم على هذه الطوائف النصارى اليهود الصابئين في وقت أنبيائهم، أو يعني هم مؤمنين في زمنهم مع أنبيائهم مش بالنسبة للإيمان بالنبي، لأن هم عشان يكونوا مؤمنين لازم يصدقوا ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول إن ده والله أعلم لما ذكر بني إسرائيل وذم بني إسرائيل، يعني اللي ذم اللي ذكر ده في الآيات السابقة ومعاصيهم وما ارتكبوه من أفعال قبيحة، ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم من كلهم كده. فربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يبين إن في منهم يعني مؤمن لا يذم، هما مش كلهم بنفس الأفعال ولا بنفس الكفر ولا بنفس الجحود. فيعني ذكر الله عز وجل أن المؤمن منهم يعني هو له أجر ويعني له الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب المهم ان احنا بس نكون خدنا بالنا من معنى الآية والرد على اي حد يقول لنا ده يدل على ان كل ملة من دول مؤمنين ربنا اثبت ليهم الايمان. كده احنا عرفنا ان هم كانوا مؤمنين في وقتهم، يعني المجموعة المؤمنة منهم يعني لم يضيع اجرهم في وقت انبيائهم، وبعد كده هم ملزمين بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم. تاني بقى في حاجات تانية فعلوها وارتكبوها، نشوف هي ايه. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وإذ أخذنا يعني واذكروا وقت أن أخذنا الميثاق وهو العهد الثقيل المؤكد على برضو إيه أسلفهم أجدهم ربنا اخذ عليهم عهد موثق وميثاق. يعني ايه موثق ومؤكد؟ ان يؤمنوا بالله ورسله وان يعني يصدقوا بما ياتي بعد ذلك من رسل وانبياء. ربنا اخذ عليهم هذا الميثاق، ولكن لانهم عاندوا وجحدوا وارتكبوا ما ارتكبوه مما ذكرنا، فيعني الله سبحانه وتعالى قال ورفعنا فوقهم الطور، يعني تخويف لهم بأن رفع جبل الطور فوقهم. الآية دي تلاقيها تفسيرها واضح قوي في الآية في سورة الأعراف، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة إلى آخر الآية. إيه اللي حصل؟ هم لأن هم عاندوا وخالفوا، وطبعا ده يدل على شدة عنادهم، فربنا سبحانه وتعالى عشان يخوفهم عمل إيه سبحانه وتعالى؟ رفع جبل الطور، وجبل الطور ده جبل عظيم، جبل بقى يعني جبل كبير جدا، رفع اتنزع من الأرض ورفع فوقهم زي ما يظللهم، زي ما يكون إيه سحابة، بس ده جبل بقى تهديد لهم، يعني هتؤمنوا وهتوفوا بالعهد والميثاق ولا يقع فيكم تموتوا تهلكوا يخسر بكم الأرض. طبعا يعني اسلوب تخويف عظيم جدا، وآية عظيمة من الله عز وجل، شافوها بأعينهم، شافوا الجبل وهو بيترفع وسجدوا في الأرض وبقوا ينظروا هما ساجدين، يعني عين ساجدة وعين ناظرة إلى الجبل خايفين إيه، قالوا خلاص ده هيقع فوقنا. المطلوب منهم من هذا التخويف، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم التوراة، يعني اعملوا بالتوراة وتمسكوا بها بقوة، القوة يعني جد واجتهاد وصبر على أوامر الله عز وجل، يعني تعملوا بالتوراة بحزم وتطبيق، مفيش وهن مفيش تخاذل في دين الله عز وجل، هو ده كان المطلوب منهم. واذكروا ما فيه، يعني اذكروا ما في كتابكم بأن تتلوا هذا الكتاب وتتعلموا ما فيه وتعملوا به، ولو عملتوا بهذا يعني الكتاب بالتوراة بما فيها من أوامر ونواهي هتصلوا لإيه؟ للتقوى، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه لتكونوا من أهل التقوى. طبعا اللي هيتقي عذاب ربنا سبحانه وتعالى هيفعل الطاعات، ده هيكون من أهل التقوى. طيب بعد هذا الميثاق وهذا التأكيد الواضح، ترفع فوقهم جبل للتخويف تهديد لهم، ثم توليتم ثم يعني ده حدث منهم بعد يعني هذه الحادثة العظيمة أيضا. شوفوا يعني قد إيه بقى هم عندهم عناد وجحود، ويعني ترعبوا فوقتها، وبعد كده مجرد ما الأمور هديت خلاص رجعوا تاني. ثم توليتم من بعد ذلك، لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. التولي هو المقصود به الإعراض وترك العمل بالتوراة، وكل ده موجب لأن يحل بهم أعظم العقوبات، ولكن لولا الله سبحانه وتعالى ورحمته الكبيرة أنه كان يقبل التوبة، يتفضل عليهم ويرشدهم دائما إلى التوبة وإلى الإيمان، لولا ذلك لكانوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة. وطبعا ده الأشخاص هم نجوا منهم اللي هم تابوا وربنا قبل توبتهم. يبقى خذوا ما أتيناكم بقوة، دي بس نقف عندها وقفة بسيطة، إن لابد إن يعني الشخص المؤمن المسلم لابد إن هو يأخذ يعني كتابه دينه يتعلمه يعمل به بقوة ويطبق هذا يعني الدين دون أن يستحي من يعني التشريعات من الأوامر، ما يستحيش من دين ولا في وهن، يبقى عنده عزم وحزم، ما يقولش الدنيا كلها كده والله المجتمع كله كده اصل احنا ما ينفعش مش عارف ايه، ويبقى مكسوف كده وهو بيطيع ربنا. لا سبحان الله، لازم يكون عنده قوة في الدين، ولما يعمل يعلم غيره ويأمر غيره يبقى عنده حزم في التطبيق، ما يبقاش عنده وهن. حتى عندنا آيات تتحدث، أكثر من آية تتحدث عن القوة في الدين، هنا الآية دي: ويا يحيى خذ الكتاب بقوة. وأمثالها في القرآن في مسألة أخذ الكتاب بقوة، والمقصود طبعا الإيمان والعمل بالدين دون استهانة أو دون يعني حياة. طيب، ثم يقول تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها. هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر لهم حادثة أخرى أيضا مما حدثت مع أسلافهم هم أصحاب السبت. القصة دي واضحة جدا في سورة الأعراف. يقول تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني سمعتم بأخبارهم وتقرر عندكم هذا العلم، الأشخاص اللي هم اعتدوا يوم السبت. في سورة الأعراف آيات توضح هذه الآية: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. إيه اللي حصل؟ بنو إسرائيل لأنهم كانوا أهل عناد وجدال دائما في أوامر الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم هذا الابتلاء. خلي بالكم هم أرشدوا ليوم الجمعة ولذا من أفضل الأيام، فاختلفوا فيما بينهم: لا الجمعة، طب ليش معنى الجمعة على السبت؟ طب ما يوم الحد، طب خلينا في السبت. فخلاص خدوا يوم السبت، خلاص بقى لهم السبت. السبت ده بقى يوم اللي هو الايه، العيد بالنسبه لهم زي يوم الجمعه كده بالنسبه لنا. طبعا اتخذتوا الاختلافات دي في بدايه العقيده وعارفينها. خلاص لهم اليهود لهم يوم السبت. طب يوم السبت ده عندهم من يعني العقوبات برضو، لان هو يعني يوم مقدس كده، فالمفروض ما يشتغلوش فيه ولا يعملوا اي حاجه غيرنا احنا. يعني احنا يوم الجمعه، نعم هو يوم عيد المسلمين وفيه صلاة الجمعة وفيه وقت الإجابة وفيه الصلاة على النبي، فيه فضائل وخيرات عظيمة جدا، وهو أفضل يوم يعني يطلع على الناس. لكن إحنا يعني الأمر بترك العمل مرتبط بالنداء لصلاة الجمعة فقط. طيب إحنا كمسلمين بالنسبة لترك العمل بس إيه؟ وقت يعني نداء للصلاة ولحد ما تنتهي الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسرعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بعد كده في نفس السورة في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. خلاص ممكن كل واحد يروح يشتغل ويرجع تاني العمل، مفيش أي مشكلة، ويدعي ربنا ويذكر ويصلي على النبي وهو بيشتغل، مفيش مشكلة. هم بقى لأ، كان المفروض ما يعملوش اي حاجه، ما فيش اي دنيا في هذا اليوم، عباده وفقط، ما ينفعش يشتغلوا اي شغل. وكانوا هم القريه دي كانت على البحر، خلاص فشغلتهم كانت ايه؟ الصيد، كانوا بيصطادوا اسماك. طيب المفروض ما يصطادوش يوم السبت. كان ايه اللي بيحصل بقى من الابتلاء لهم؟ ربنا ابتلاهم بامر ان يوم السبت بالذات تيجي الأسماك كثيرة جدا جدا، تأتيهم حيتانهم، مش الحوت يعني الحوت الكبير، لا الحيتان يعني الحوت يعني السمك، يعني أسماك بأنواعها وأشكالها تقفز أمامهم في الماء وشايفينها كويس جدا، بس مش قادرين بقى، المفروض ما يقربوش ما يصطادوش يوم السبت، يحرم عليهم هذا الصيد. طيب وأي يوم تاني مفيش، يخلص يوم السبت من هنا مفيش سمك خالص من هنا. فعملوا إيه؟ قالوا بقى نتحايل، او شوفوا بقى التحايل في اوامر الله عز وجل. سبحان الله العظيم، يعني الناس اللي هي ايه لا تفعل الحرام مباشره ولكن تتحايل تلف لفه كده، المهم تقع في الحرام في الاخر. بس قلت لا لا لا، انا ما عملتش كده، انا يعني ما انا كده عملت حاجه. هم عملوا ايه؟ يوم الجمعه بالليل نصبوا الشباك، خلاص نصبوا الشباك كده جاهزة، بحيث ان السمك لما يجي يوم السبت ينتشر زي كل سبت، يبقى في الشبكة، فيجوا ايه اخر النهار لمين الشبك، يقولك احنا ما صدناش يوم السبت ولا حاجة، ما عملناش اي حاجه، رغم انهم مجهزين الشبكه من يوم الجمعه بنيه الصيد يعني، خلاص وفعلا السمك يتجمع فيها ويقوموا مجمعين الشبكه لمنها، خلاص يطلع عليهم سمك كثير وكده، يقول لك احنا ما اصطدناش، نيجي يوم السبت مغرب بعد المغرب خلاص خلص اليوم، نقوم لمين الشبكه. ده تحايل ولا مش تحايل؟ اه تحايل على امر الله. هو مطلوب منك ان انت ما تصطادش باي نوع من انواع الصيد، انت كده برضو اصطدت حتى لو عملت نفسك ايه مش واخد بالك، لا ده يعني انتهاك لحرمات الله عز وجل. كذلك اي شخص يتحايل على اوامر الله عز وجل، تيجي يقول لك مثلا ايه، قول لها النمص حرام، تقول لك لا ده مش نمص، ده انا بس كده بنظف كده وبعدين انا اشيل من هنا حاجه ومن هنا ارتب شويه عشان، لكن النمص اشيل بقى خالص حاجبي وما اعرفش اعمل ايه، لا انت بتتحايلي على دين الله ولا ايه؟ كذلك في اي امر من الامور يعني، او الحجاب الشرعي او غيره، فيعني كل ده الاشخاص اللي بتتحايل على دين الله عز وجل يعتبروا بهذه القصه ان لما اصحاب السبت عملوا كده ربنا سبحانه وتعالى يعني جزاهم بهذا غضب عليهم وجعلهم قرده، قلنا لهم كونوا قرده خاسئين، اتمسخوا قرود، بقوا قرود، قرود حقيره ذليله، كانت عقوبه عظيمه جدا، وده جزاء من جنس العمل، لان هم لما ارتكبوا الحرام يعني في صورة ان ده شيء حلال احنا ما عملناش حاجة، فربنا سبحانه وتعالى مسخهم الى قرود، الشكل شكل يعني شبيه جدا بالانسان ولكنه ليس بانسان، ليس بادمي، فكان جزاء من جنس العمل، انت شكلك زي بني ادمين بس انت قرد، يعني قرود لها ذيول سبحان الله، لدرجة ان كان في ناس بتنهاهم عن هذا الفعل، ويعني لما لم يستجيبوا لهذا النهي يعني تركوهم وبعدوا عنهم، جم تاني يوم يدوروا عليهم، كانوا اتمسخوا بقى، فدخلوا علي طبعا لما اتمسخوا القرود وشافوا بعض كده فضلوا في بيوتهم، فهم رفضوا الخروج طبعا، فدخلوا عليهم بيوتهم فوجدوا هذا فلان وهذه فلانة وهذا ابنهم كلهم قرود قردة، عقوبة من الله عز وجل على هذا التحايل في دين الله. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يعني ده كان نكال عذاب من الله عز وجل للأمم، لما بين يديها يعني لمن حضرها من الأمم، الناس الأمم اللي كانت عايشة في هذا الزمن كل سمع قصة أصحاب السبت، وكل القرى المحيطة بهم عرفوا كويس قوي إن الناس دول اتمسخوا قردة، إنهم ظلوا على ذلك 3 أيام ثم ماتوا، فكانت قصة يعني مشهورة جدا وواضحة جدا، عبرة لمن يعتبر، لمن لما بين يديها، لمن حضرها من الأمم ولمن بلغه خبرها، وما خلفها يعني من بعدهم، الناس اللي جم بعد كده زمن بعد زمن لحد ما وصلت لينا وتوصل للي بعدنا، كل ده عبرة وآية من آيات الله عز وجل، فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه. ولكن طبعا أي موعظة مش هتكون نافعة أبدا إلا للمتقين. دي كانت قصة أصحاب السبت اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر بني إسرائيل بها، ويعني يذكرهم بذلك حتى يرتدعوا عن التحايل في دين الله عز وجل، لأنهم برضو كان عندهم التحايل ده لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اه يعني في بعضهم قالك هو نبي بس للعرب خاصة وليس لنا، انتوا تتحايلوا ليه في دين ربنا سبحانه وتعالى، دائما تجادلوا ودائما يعني عندكم المكر والخداع والحيل، فارتجعوا بأحوال من سبقكم بأجدادكم وأسلافكم، وهو ده اللي حصل لهم، فلنحذر من هذا، وإحنا كمان يعني كمسلمين لابد أن ننتبه من فعل اليهود ولا يعني نمشي على طريقتهم في التحايل على دين الله عز وجل، ما ينفعش نتحايل ويعني نتحايل حرام، يجي الربا يقول الربا حرام، يقول لك لا دي شهادات استثمار، يجي مثلا مشروبات محرمه فيها يعني اسكار يقول لك لا دي حاجه ثانيه، دي حاجه صحيه، دي حاجه مش عارف طاقه، كل ده من التحايل على دين الله عز وجل، واللي بيفعل ذلك يشابه اليهود، وكانت عقوبتهم عقوبة شديدة فلنعتبر. طيب احنا ان شاء الله نكتفي بهذا القدر، بإذن الله تعالى ميعادنا هيكون الأحد القادم إن شاء الله الساعة 8، هنكمل الربع وننتهي منه. المفروض إن أنا بعت لكم أسئلة الربع الأول، فأنا مش عارفة هي وصلت ولا لأ، فإن شاء الله تعالى تحلوا الأسئلة عشان لو في أي حاجة وقفت يعني نناقشها مع بعض. لأ بصي يا ضحى، هو يعني زي ما قلت لك ان هو يوم السبت ده كان اليوم المقدس عندهم، او هو ده يوم عيدهم زي يوم جمعة عندنا، بس الفرق ان هم السبت ده ما ينفعش يعملوا فيه اي حاجة وينهوا عن الصيد فيه. حتى لحد دلوقتي يا جماعة اليهود كده عندهم السبت ده مقدس، يعني حتى في اجتماعاتهم في مؤتمراتهم مع الرؤساء العرب بتوعنا دول، يجوا بقى يوم السبت لما يكون فيه مؤتمر عدة ايام، لما يجي السبت يوقفوا كل حاجة عشان خاطر اليهود، لو اليهود معاهم يعني. وده حصل، ده حصل قبل كده في المعاهدات اللي كانت بين المسلمين العرب يعني مع الأسف واليهود، وقفوا كل حاجة كان يوم سبت، وقالوا لهم ما نقدرش نعمل فيه، لا ندي فيه قرار ولا نقعد ولا نجتمع، ده يوم بس كده يعني عبادة لينا، ما ينفعش نعمل أي حاجة، فوقفوا عن كل شيء. فهم كانوا المفروض ما يصطادوش يوم السبت، فعشان السمك بيجي لهم كتير جدا في هذا اليوم قاموا بالحيلة دي اللي احنا ذكرناها. طيب خير، طالما الاسئله وصلت يبقى مش شايف اي حد حل حاجه ولا حد قال مش فاهم حاجه، فحلوا الاسئله ان شاء الله ونناقش نتناقش فيها عشان بس ما يتراكمش عليكم. ولو اي حاجه يعني واقفه معاكم قولوا لي، غير ان احنا هنراجع باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.